بسم الله الرحمن الرحيم. راضية في، راضية في، عالية لا تسمع، عالية لا، راضية في، راضية في، عالية لا تسمع، عالية لا.